يهتز المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا أي الصحابة أساقكم برسول الله؟ في رواية في غير مسلم فأخذ المنبر 3 مرات هكذا وهكذا، المنبر يهتز تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش عم بهتز؟ حتى صار روح يجي يعني، من شدة الخضوع والخشوع والتأثير، من قوة تأثير وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجمالات تتأثر، الجمالات تتأثر وتنفعل حتى المنبر تحته صلى الله عليه وسلم، فأخذ يهتز. ولكن الله حافظ رسول الله، المنبر راح يجي 3 مرات والرسول ثابت صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان يهز القلوب بمواعظه، ويهز النبات والجماد والأحجار، والجزع حن لفراقه لأنه كان يسمع مواعظ رسول الله صح كما هو معروف. وهذا لأن كلامه فيه روح، لما يتكلم صلى الله عليه وسلم روح متصل من رب العالمين إلى قلوب العباد. من الذي ينفخها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الملك قد نفخ فيك روح جسمك حين كنت جنينا في بطن أمك على مدة 4 أشهر بالروح الملكي الذي أعطاه الله الملك، صرت حيا جسمانيا، لكن روحك ما هو روحها؟ وماذا يحيي قلبك؟ إنما يحييه الروح المحمدي، الروح المحمد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا. إيش هذا الروح؟ الروح القرآني والروح النبوي. فأحاديث الروح من عند الله يا إنسان، فيها روح تحيا بها الأرواح والقلوب. لذلك قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي حتى ينفخ فيكم الروح، فإذا نفخ الروح في قلوبكم وأرواحكم صرتم أحياء. ومن فقد هذا الروح المحمد فهو ميت، ميت الروح والقلب، وإن كان جسمه حي كبقية الحيوانات يا إنسان. فلا حياة سعيدة ولا حياة طيبة أبدية إلا أن ينفخ فيك الروح المحمدي. فالملك الرسول الملك ينفخ فيك الروح جسماني، أما سيدنا محمد ينفخ فيك الروح، الروح وهو يحيي روحك. وإذا نفخ فيك الروح بالروح والقلب صرت حيا أحياء، صرت حيا لا يموت قلبك ولا روحك. أما إذا فقدت هذا الروح تكون ميتا أموات غير أحياء، نسأل الله العافية. فأنت أحوج إلى الروح المحمدي من حاجتك إلى الروح الذي جاء بها الملك يا إنسان، أنت أحوج. وعلى هذا فالجمادات كانت تتأثر بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلامه. فإذا كان المنبر يهتز، إذا ماذا صار في قلوب الصحابة وإيش صار في حالهم؟ نعم، كما قالوا إذا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كأن الجنة والنار رأى عين. انتقلوا لحال يرون الجنة والنار عيانا يا إنسان، هذا حالهم، هذا حالهم.